وناس يدير الأرباح لا تعجب ولا تغنيك الربح ما جلاش كان اختارة الظلام مشينا رانا كبنا الربح ما تماش كان خسارة في الظلام مشينا رانا صبنا واحد لم لو حصل تشكارة والاخر عطر الحمض الومي تشربنا ومخدونا حقي مش بسارة ذقنا العطب وزاد تعبنا لا جار بارح ذل زاد الجارة لحلو عدينا رانا شبنا شيخ دوارنا ما عندهمش احساس كبسوا علينا الكب سرمونا في الاحباس عملوا معانا المنكر عملوا شي كبير الخو يحفر الخو يرميه في زرداد يرجع لكتافه ينعسى معفان الولد ينكر بوه يدخل في وجه الباب صاروا جميع الناس يعيشوا في بهتان الخو يحفر الخو يرميه في زرداد يرجع لكتافه ينعسى معفان الولد ينكر بوه يدخل في وجه الباب صاروا جميع الناس يعيشوا في بهتان نحكيوا على دوارنا وزمن معقول صار فيه الفار ينجل على القطوس شفت النعزة النايفة تعجر تزيد ادعيني شفت السيد هارف متبيد شيخ دوارنا الناس الظلام ياكلوا في خيرنا عام ورا عام فينا قمح السرف فينا قمح الدير رحل قمح الدير برزة المطامير شاح العرب تجبيلنا قعدنا للشرف يا عبد التقيم ولات لا تتجبر راه الكبر في طبع الإنسان مرض لا فرق بين المأمور واللي يؤمر الدنيا وحياتها لعبة حظ وين فرعون اللي بغى وتجبر قال أنا رب السماء والأرض وين القاضي وخايد جوهر اللي قهر الناس باسم الفرد احكم الكروان وابن القاهرة متسيطر الملوك ركعت بين يديه قبلك الأرض فيهم البياد ومحلات العسكر مشات عظامهم سوسك تحت تراب الأرض Yeah.